الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حقيقة هذا الدين، وأنه ما شرعه الله عز وجل إلا ليعمل به ويكون واقعا ملموسا في حياة الناس. ولأجل ذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وبينا حقيقة هذه الدنيا وأنها دار ابتلاء وامتحان، دار عبور وارتحال، ليست دار مقام واستقرار. واليوم نريد أن نتحدث عن آية من آيات الله، ودليلا من دلائل وحدانيته وعظمته وحكمته وكمال علمه وواسع رحمته وفضله. آية لو تأملنا فيما أودعها الله تعالى من الحكم لانبهرت عقولنا، وسبحت بحمد الله ألسنتنا، واستيقنت بعظمة الله وجلاله قلوبنا. إن هذه الآية هي خلق الذكر والأنثى. يقول الله عز وجل: وأنه خلق الذكر والأنثى. ويقول جل وعلا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ويقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم أختي المسلمة، إن من آيات الله الباهرة وبراهين وحدانيته وكماله وعظيم حكمته وعلمه خلق الذكر والأنثى، فهو سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين وصنفين، ليحصل الأنس والسكن والمودة، ولكي يستمر النسل ويتكاثر بالتزاوج. والله تعالى لما خلق أبانا آدم عليه السلام أراد بحكمته أن يخلق له من جنسه من يأنس بها ويألفها ويسكن إليها، فخلق أمنا حواء عليها السلام. واعلمي أختي المسلمة أن الله جل وعلا خلق كل صنف من الذكور والإناث على مواصفات وهيئات وقوى تتناسب مع وظيفته الفطرية التي هيأه الله تعالى لها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل جنس من الذكور والإناث دورا بارزا وحضورا ملموسا في الحياة وفي بناء المجتمع، وباستقامة كل صنف على ما فطر عليه يحصل التوازن الاجتماعي والانسجام المعيشي، وتسير الحياة في تناسق وانسجام بديع وفق الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس. وبذلك يظهر للعالم كله عظيم حكمة الله وجليل قدره وبديع صنعه وكمال علمه وشمول رحمته. فإن الله تعالى خلقنا وجبلنا على صفات متفاوتة، ولن تستقيم أمورنا وتنضبط تصرفاتنا بما فيه مصلحتنا الخاصة والعامة إلا بالاستقامة على شرع من خلقنا، إذ هو العليم بما يصلحنا. وصدق الله القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أختي المسلمة، إن الله تعالى بحكمته وعلمه قد جبل كل من الذكر والأنثى على وظائف تتناسب مع خلقته وقدرته وهيئته. يقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. فالله سبحانه قد خلق كل مخلوق مستو على أحسن ما يتناسب لخلقته وما خلق لأجله، فجعل لكل مخلوق دورا يتناسب مع خلقته وهيئته، فتبارك الله أحسن الخالقين. أختي المسلمة، إن من حكمة الله تعالى وبديع صنعه أنه قسم الصفات بين الذكور والإناث بما يحصل به التناسق بينهما ويساعد على الانسجام والسكون والألفة والاستقرار والتكامل البناء. فالله تعالى جعل من صفات الرجل القوة والخشونة، وجعل في مقابلها من صفات المرأة الضعف واللين، فتكمل قوة الرجل ضعفها وتحتوي بلينها خشونته. ومن صفات الرجل العقل، ومن صفات المرأة العاطفة، فتشوب عقل الرجل بشيء من العاطفة ويحيط عاطفتها بنوع من التعقل. ومن صفات الرجل العمل خارج البيت، والمرأة تقر في بيتها ترتب أموره وتقوم على الأولاد، فيعمر الرجل الأرض خارج البيت وتصلح المرأة الأمور داخل البيت، وبذلك تستقيم أمور المرأة في بيتها فتؤدي وظيفتها الفطرية وتصون نفسها، ويؤدي الرجل وظيفته الفطرية خارج البيت هانئ النفس مرتاح البال لما توفره له زوجته في البيت من أسباب الراحة والسكون. فتأملي أختي المسلمة، تأملي في بديع خلق الله وعجيب تدبيره، فإن ذلك يعينك بإذن الله على فهم دورك في المجتمع والذي يتناسب مع خلقتك وفطرتك. فلما خلق الله تعالى الرجال بهذه المواصفات والنساء بتلك المواصفات، جعل كل منهما مكملا للآخر، فالمرأة ضعيفة تحتاج من تركن إليه وتستند عليه بعد الله، فجعل الله الرجل قويا يصون المرأة ويحفظها، والمرأة عاطفية تتأثر سريعا وتقدم على الأمور دون النظر إلى العواقب في الغالب، فجعل الله الرجل عاقلا حازما يحجز المرأة عن الوقوع فريسة لعواطفها الجياشة، ويقوم على شأنها ويصبر عليها، لأن العاطفة تجعل صاحبتها متقلبة المزاج دوما، فتحتاج من يوجه عاطفتها ويضبطها. والمرأة ضعيفة البنية، ضعيفة الجسد، لا تستطيع القيام بالأعمال التي يقوم بها الرجال في الخارج من البناء والصناعات والجهاد وغير ذلك، فجعل الله الرجل يقوم بذلك، ومتى قام الرجل بذلك فإنه سوف يتعب ويعود إلى بيته مرهقا، فجعل الله تعالى المرأة قائمة على شأن البيت، تنظفه وترتبه وتصنع الطعام للزوج وتهيئ له أمر النوم والمبيت، والرجل بواقع عمله تغلب عليه الخشونة والعزيمة، وهو بحاجة إلى من يشعره بالدفء والحنان والسكون والسعادة. فجعل الله تعالى المرأة حسنة الوجه، مرهفة الإحساس، جياشة العاطفة، لكي تحتوي الرجل حين عودته فيسر عند رؤيتها ويسكن إليها، فيذهب بذلك تعبه ويزول همه. أختي المسلمة، هل رأيت بهاء الفطرة وجمال دور الأنثى في الحياة؟ ما أسعدها من حياة حين تسير وفق المنهج الرباني؟ ولكن عندما تخرج الحياة عن الفطرة ما الذي يحصل؟ إذا خرجت المرأة من بيتها وبدأت تعمل كالرجال، فمن سيقوم على شأن البيت وترتيبه وإعداد الطعام؟ من سيقوم برعاية الأولاد وتربيتهم تربية صالحة؟ من سيستقبل الرجل عندما يعود منهكا يطلب الدفء والحنان؟ ومن جهة أخرى، كيف سوف تصبح طبيعة المرأة التي جملها الله بالحياء وصانها بالستر والحجاب؟ أين سوف يذهب حياؤها عندما تخالط الرجال وتتحدث مع هذا وذاك؟ وهل عندما تخرج المرأة وتؤدي وظيفة الرجال، هل سوف تستطيع مع ذلك أداء دورها الذي فطرت عليه؟ حينما تخرج المرأة من بيتها وتزاحم الرجال في أعمالهم، فسوف يختل توازن البشرية وتعم الفوضى في المجتمع ويتلاشى الانسجام المعيشي، فلا تستقيم الحياة على وجه التكامل بين الزوجين، بل سوف يشعر كل منهما بنقص لا يمكنه تكميله. وها أنت ترين كيف يعيش المجتمع الكافر الذي أخرج المرأة من خدرها ودفعها إلى خوض غمار الحياة الشاقة والأعمال المجهدة. إنهم يعيشون حياة لا تعرف معنى الانسجام، ولا تتذوق طعم السكون والاستقرار. لقد فقد العالم اليوم شيئا عظيما. نعم، لقد فقدوا حنان المرأة وعاطفتها وجمال أنوثتها. إنهم يعاشرون نساء في الأجساد ورجالا في الصفات. نعم يا أختاه، لا تغتري بدعاياتهم الكاذبة في تحرير المرأة وتعظيم حقها. إنهم جنوا على أنفسهم حين دفعوا المرأة إلى الخروج عن فطرتها، فحرموا أجمل مواصفات المرأة الروحية والمعنوية، ولم تعد المرأة بالنسبة لهم إلا جسدا للمتعة العابرة واللذة المؤقتة. هذا هو ما يعرفونه عن المرأة. ولقد اضطرت المرأة في بلادهم أن تتصف بصفات الرجال من الخشونة والقسوة والجفاء والغلظة، لأنهم لم يقدروا دورها في بيتها. نعم، إنهم ظنوا أن المرأة ليست إلا جمالا ظاهرا يأسر الأبصار ويهيج الغرائز، فجعلوها أداة لترويج البضائع وجذب الزبائن وتزيين المجلات والصحف، ولم يعلموا أن المرأة بحر مليء بالكنوز والجواهر تنبعث من فطرتها السليمة وروحها الطاهرة وأخلاقها النبيلة. وأنى لهم أن يدركوا غور هذا البحر الزاخر ويستخرجوا درره وكنوزه، وهم قد أفقدوها روح صفاتها ونور أنوثتها. لذلك لا تتعجبي حينما ترين الكفار يعيشون حياة وحشية مادية بحتة، لأنهم لم يعرفوا معنى الحنان والحب الصادق والعاطفة الجياشة التي جبل الله تعالى المرأة عليها. فإن إفساد المرأة وإخراجها عن فطرتها سبب لفساد البشر وذهاب رونق الحياة السعيدة من واقعهم. ولا تتعجبي أختي المسلمة حين يحسدونك على ما حباك الله تعالى من صفات الأنوثة، وما يرون من حرص زوجك أو والدك أو أبنائك على صيانتك وحفظك ورعايتك، فإنهم يرون في صفحات هذا الكمال وطيات هذا الجمال نقصهم وتفريطهم وفساد حالهم. فيا أختي المسلمة، إن كمال العبودية لله وكمال الانقياد له سبحانه وتعالى أن تقنعي بدورك الذي فطرك الله سبحانه وتعالى عليه، وتفتخري وتعتزي به وتؤديه كما أمر الله تعالى، ولا تقللي من حجم الدور الذي يمكنك القيام به. فإن ما تقوم به المرأة في بيتها لا يمكن عشرة من الرجال أن يقوموا به. واعلمي أن استقرار البيت وإفعامه بروح الحنان والعاطفة سبب في استقرار المجتمع وسعادته. فقري رحمك الله، قري في بيتك، وقومي على شؤون زوجك وأولادك، فأنت مدرسة، مدرسة تتخرج من تحت يديك الأجيال الصالحة، وتتربى في عرينك الأسود، ويتخرج من حسن توجيهاتك القادة الفاتحون والعلماء الصادقون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.